ويزيد الطين بلة أنه تربى الأجيال الآن، تربى الأجيال على خلع الطاعة ونقض البيعة وخلع الإمام الظاهر وبيعة الإمام الخفي المجهول وعلى التفرق. ولذلك في ميادين القتال تتقاتل الفئات، ما يقاتلون العدو، ولا يقاتلون العدو إلا فقط لاستنزاف الأموال، لكن إذا حصروا تقاتلهم. هذا الواقع وهذا الجاري من أكثر من 70 أو 80 سنة، هذا الواقع. وإذا كيف يظهر الإسلام وكيف يعز، كيف يدخل الناس في الإسلام وأهله الذين يظهرون تطبيقه بهذه المثابة من السوء؟ أين الدعوة إلى التوحيد؟ أين الدعوة إلى السنة؟ أين المعاملة بالتي أحسن تحبب الناس إلى دين الله؟ الآن صار الدين موحش، دين الإسلام موحش. الكفار الآن يخشون دين الإسلام لأنهم يرون سوء التطبيق له. كيف تستحل الحرمات، تهلك الثروات، تزهق الأنفس المعصومات، كل هذا باسم الإسلام على غير هدى. من يفتيه؟ من هو العالم الشرعي المحقق المشهود له بالإمامة في الدين الذي أفتاهم بهذا؟ يفتيهم مثلهم أصحاب أهواء وقاصري علم وقاصري عقل وقاصري دين. ولذلك ساء تطبيق الإسلام، ساء تمثيله، ساء الصورة أمام العالم. فهؤلاء لهم من الله موقف، لأنهم ساهموا في الصد عن سبيل الله عز وجل وعن دينه. والآن ينشأ الناس الآن تنشئة منهجية على التحزب والجماعة والعصبية للشعارات. الآن من هو اللي رافع اللواء السنة، لواء الإسلام الحقيقي، لواء السلف الصالح؟ من هو اللي رافع؟ وصار إذا وجدت من يرفع هذا تجده جاهل، جاهل بما ينادي به، فكيف يهدي الناس إليه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. هذا واقع مؤلم، أن تنشأ الأجيال شباب صغار ينشأون على الفرقة. ليش؟ إن هذه تحزب هذه الجماعة وذاك تحزب الجماعة الأخرى، وهذا للجمعية ذي وذاك الجمعية هذه، وهذا لكذا وهذا كذا. حتى في الجهاد الآن يسمونه جهاد، ما هو جهاد، فتنة. تجد الأخوان يلتقيان ويتقاتلان ويقتل أحدهما الآخر قربه إلى الله عز وجل، وهو على غيره لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. حتى أشمتوا بأهل الإسلام أعداءه بسبب الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الناس على الاجتماع والمودة والمحبة والإلفة والتعاون على الخير، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تعاون على البر والتقوى والتناوي عن الإثم والعدوان، وكونوا عباد الله إخوانا. ومنع من أشياء فيها مصالح فردية لأنها تؤثر على الاجتماع والجماعة. فنهي المسلم أن يخطب على خطبة أخيه، وأن يسوم على سوم أخيه، وأن يبيع على بيع أخيه. نهي. ليش؟ لأنها تحدث فتنة وشر وفساد. قال صلى الله عليه: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وذم الذين يقاتلون على عصبية وفي علمية، وأخبر أنهم يموتون على غير الشريعة على غير الإسلام. خلعوا رقة الإسلام من عناقهم، ماتوا ميتة جاهلية. فأعجب إن هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف الصالح من الأمة واعتقده أهل السنة والجماعة والتزموا به، الآن ينشأ الناس على خلافه. اذهب لأي بلد جماعات، ولذلك ما في بركة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك المساعي كثيرة، الجهود كثيرة، والأموال التي بذلت كثيرة وكبيرة، والوقت الذي بذل عظيم، والفوائد ما في فوائد. ما يزيد الأمر إلا شدة وغربة. الآن تعدى هذا حتى من ينتسب للعلم، إذا أخطأ عالم في مسألة انظر أحد يرد عليه قال لي كذا وكذا وحكم على النيات وأنت ظالم مضل وأنت جاهل وأنت كذا وأنت كذا وكذا ردود ومهاترات صاروا مثل أهل الكرة اللي يلعبون الكرة. وين التواضع؟ وين العلم؟ العلم رحم بين أهله ينبغي ليتراحموا به، لا يؤتي العلم إلا رحيم. يجب على العالم أن يرحم الناس بعلمه، يرحم نفسه أولا ويرحم الناس بعلمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، القرآن رحمة، ينبغي أن يرتبطوا بهذا. قل بفضل الله بالقرآن وبرحمته بالرسول صلى الله عليه وسلم فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. فتجد الآن بين أهل العلم ينتسبون إليهم تجد فيه من سوء الخلق وبذاءة اللفظ وسوء الرد والحكم على النيات والتشهير بالمخطئ، ما نقول إحنا المخالف الممتنع، لا بالمخطئ يشهر حتى تسقط هيبة، تسقط منزلته وهو سند الشريعة. العلماء سند الشريعة، أئمة الناس في الأمة، المرجع الذي قال الله تعالى للناس فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فزكاهم الله عز وجل هم المرجع في الدين. ومع ذلك يستفحل بالعالم ويوهن ويحط من قدره حتى يصرف الناس عنه ويتوجهون إلى علماء السوء وإلى دعاة البدع. هذه بلية ومصيبة. ثم جاء ما يزيد الطين بلة، يحضر أحدهم متوسط ولا ثانوي يحضر عند عالم ويطلع يقيم العالم، والله ما عنده هنا علم الحديث، هذا حاط بليل، هذا ما عنده عقيدة، ما عنده ولا براء. اللي جاء يتعلم صار هو اللي يحكم على أهل العلم. محزن مضحك مبكي هذا. أنت أتيت لتتعلم، اصبر اصبر حتى تتعلم وتعلم، لكن وأنت حدث تحكم على أهل العلم، على الأكابر الذين أمروا في الإسلام بالعلم والتعلم والتعليم أقل شيء 50 سنة، أقل شيء، محتاج تحكم عليهم وتوهن بشأنهم، تصرف الناس عنهم وتوجههم إلى أحفادهم من لا يدري ما يقول ولا يعي ما يقول. هذه بلية اليوم ترى من البلايا. فإذا كان العلم قبض بقبض كثير من أهله وبقي قلة، ومع ذلك هذه القلة تحارب ويصرف الناس عنها، كيف يستمر سند الشريعة إلى آخر الأمة؟ هذه جناية عظيمة. احذر أن تكون من هؤلاء، أن تخذل وترجل، هذا عمل المنافقين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، فيكم سماعون لهم. مصائب هذه، كون يصير الناس على هذا المستوى هذا امتهان للعلم الشرعي، هذا وضع من شأنه وقدره، هذا صرف للناس عنه، وهذا فتح لأبواب الفتن والشر، فتح الأبواب لدعاة السوء أن يضلون الناس، يضل الناس بهذا. يتقي الإنسان ربه. يقول الإمام أحمد رحمه الله كان فلان يؤخذ عنه الحديث فتكلم في الناس فتركوه، يعني يصرف عنه القبول. أخطر شيء على الإنسان حدة اللسان، من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك لسانك، هل يكب الناس في النار إلا على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائد أسنانهم؟ قال إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. الحديث الآخر يكتب الله له بها سخط إلى يوم يلقاه. أي خير حصل له؟ سبحان الله، هذه من المصائب ومن البلايا. كل هذا سبب افتراء خلاف، هذا هو اللي سبب الفرقة والخلاف. يحذر الإنسان لا يكون محاد لله ورسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فلا تجني إلا نفسك في هذه الطريقة. الناس الفقيه، كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يجرئهم على معصية الله. الفقيه الذي يؤلف بين الناس ويجمع بين الناس على الحق ويهديهم إلى الحق ويرغبهم في الحق ويصرفهم عن السوء وعن الضلال، هذا الفقيه. وأن أهل السنة يقررون أن الشخص يحب ويوالى على قدر ما عنده من الإيمان والاستقامة، ويبغض ويعادى بحسب ما عنده من الفسوق والعصيان. تفاوتون في التعامل، هذا مقرر عند أهل السنة والجماعة. لكن الآن واحد يمسح بالأرض عند أدنى سبب. ولذلك قال قتادة رحمه الله: كنا نحدث أن الناس كلما تأخر بهم الزمان خفت العقول وطاشت الأحلام، حتى يكون في خفة الطير وأحلام السباع. في خفة الطير في العجلة والطيش والكلام الذي ما يفكر في عواقبه، وأحلام السباع أنهم ما يرحمون أحد. خلاص السبع يرحم الفريسة، فالآن هم يفترسون أهل العلم والإيمان لأي سبب بأي خطأ، خلاص انتهى منه يفرغ منها. خطير جدا. ومقابل هذا قل من يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، قل من ينصح، قل من يدعو إلى الله عز وجل. وإذا وجد من هذا تجد الكثير ينفر الناس، يبغض الناس الخير بسبب سوء تصرف، سوء عباراته، سوء استغلاله للمناسبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم منفرين، وحذر من هذا. الناس إذا لم يحبوك ولم يأمنوك ولم يطمئنوا إليك ولم يثقوا بحنانك وعاطفتك ورأفتك ورحمتك لن يقبلوا منك. تأتي من بالقوة ما تستطيع، استعين بمصيبة، ما تستطيع، استعين بمصيبة.